إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أخرج أبو يعلى والبزار وصححه شيخنا وشيخه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله أيوب لبث بلاؤه 18 سنة حتى رفضه القريب والبعيد إلا رجلين كانا من أخص إخوانه، كانا يغدوان إليه ويروحان. فذات مرة قال أحدهما للآخر: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال: وكيف ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. فلما أتى يا أيوب لم يصبر فحكى له، فقال: لا أعلم عما تقولان شيئا غير أنني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهة أن يذكر الله إلا في خير، إلى آخر الحديث. هذه القصة هي قصة صحيحة صححها جمع من العلماء، وصحت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تحكي لنا قصة أيوب أو شيئا من قصة أيوب عليه السلام. وقصة أيوب في كتب التفسير وفي كتب قصص الأنبياء مملوءة بالأكاذيب، لأنهم إنما نقلوا أكثرها من كتب أهل الكتاب، وقد افتروا عليه في كتبهم، فاتهموا أيوب أنه ليس نبيا وأنه كان رجلا صالحا ثم قنط من رحمة الله بسبب البلاء. ولو قرأت في كتابهم المقدس أو في الكتب كتب اليهود أو غيرهم التي نقلت هذه القصة لعلمت هذا منه. فقد أساءوا إليه جد الإساءة، ثم قالوا إنه تاب وأناب بعد ذلك على يد الرجلين. وهذه القصة يعني تكلمت فيها قديما، لكني أحببت أن أذكر إخواني بها لأنهم يتشدقون بها في مواقعهم وفي وينشرون بعضها على الشبكات. نبي الله أيوب عليه السلام ينتهي نسبه إلى إبراهيم عليه السلام، إسحاق ابن إبراهيم. وأيوب عليه السلام إنما أوحى الله عز وجل إليه، وكان هذا بين موسى ويوسف على الراجح من أقوال أهل العلم. هم قالوا ليس بنبي، لكن هو نبي، ويشهد لهذا القرآن والسنة. وأما القرآن قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأتينا داود زبورا. هنا ذكر الله عز وجل قصة، ذكر أيوب عليه السلام أن الله تعالى أوحى إليه، ليرد الله عز وجل على هؤلاء. هذا هو الأمر الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي بين أيدينا قال: إن نبي الله أيوب، ولم يقل إن أيوب عليه السلام، إنما ذكر نبوته ليرد على مزاعم يهود ومن شايعهم على ذلك. إن نبي الله أيوب لبث بلاؤه 18 سنة، 18 سنة وأيوب مريض. ومما يروى في بعض الإسرائيليات أنه قال: عشت 70 سنة صحيحا، فأريد أن أعيش مثلها مريضا لكي أشكر الأولى، يشكر 70 الأولى. وإن كان هذا لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما يستأنس به من كتبهم. فأيوب عليه السلام كان صابرا وكان عبدا لله فحقق العبودية. واذكر عبدنا أيوب، فوصفه الله عز وجل بعبوديته له تبارك وتعالى. 18 سنة مريض، يا له من صابر. الإنسان بعض الناس قد يمرض سنة ولا سنتين ولا شهر، وتجد عنده تسمع كلاما الإنسان يستحي من الله أن يذكره من شدة قنوطه من رحمة الله تبارك وتعالى لأي مرض أو أي ابتلاء. وبلاء أيوب عليه السلام كان في داخله وكان في خارجه، ابتلي بالمرض. أما قصة الدود الذي كان يمشي عليه، وكان كل هذه أكاذيب محضة. وقد ذهب العلماء إلى أن الله عز وجل لا يبتلي نبيا حتى يقذره الناس ويلقونه على أماكن القمامة كما يذكر في بعض الكتب، وهذا كله كذب لا دليل عليه. والصحيح أنه كان مريضا. بأي مرض كان هذا المرض؟ ظاهرا عليه وكان في داخله، وسنذكر منه أشياء تباعا إن شاء الله تعالى. والمرض أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث مصعب بن سعد عن أبيه سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس بلاء الأنبياء، وفي رواية ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، فإن كان ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان دينه صلبا زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. يبقى إذن يبتلى المرء على قدر دينه، قوة الصلابة الموجودة وتمسك هذا الرجل بدين الله تعالى وبعلمه بأن هذا ابتلاء. قال تعالى ونبلوكم بالخير بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. الخير ابتلاء، هل ستشكر؟ والشر ابتلاء، هل ستصبر أم لا؟ والله عز وجل ناظر إلى ما يفعل ابن آدم في الخير والشر، في الصحة والمرض، في كل المواطن، لأن ده ابتلاء له. والمرض له، والمرض مهم، حتى صنف العلماء فيه كتبا في فضل المرض، كتب في فضل المرض، وأنه مكفر للسيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري ما من عبد يصاب بنصب ولا وصب. النصب التعب، والوصب المرض، ولا هم ولا غم. الوصب والنصب دي الأمراض البدنية، الهم والغم دي الأمراض النفسية، لأن أنت ترد الإنسان مثلا لمريض عنده اكتئاب نفسي، ده شايل الدنيا كلها على دماغه، وكل حاجة عنده نظرة سوداوية إلى كل شيء، وحزين ومأمور. والأمراض النفسية هذه أمراض خطيرة ومنتشرة، فعلى أصحابي الصبر. ولا يزال البلاء حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها خطاياه. الإنسان يشاك بشوك تدخل في قدمه فيكفر الله عز وجل بها خطاياه. كل الأمراض سواء كانت أمراض بدنية أو أمراض نفسية أو شوكة أو أي مصيبة في النفس أو في المال أو في الولد، يكفر الله عز وجل بها الخطايا. بل إن الله تعالى قال كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله قد كتب منزلة، إن الله قد كتب لعبد منزلة لا يبلغها بعمله. الإنسان سبق له منزلة عند الله لا يستطيع البلوغ بالعمل، فيبتليه في نفسه أو في ماله أو في ولده ويصبره، لأن الصبر من الله والتوفيق من الله تبارك وتعالى، فيصبره حتى يبلغها، يعني يظل صابرا على المصائب التي أصابته في نفسه أو في ماله أو في ولده حتى يبلغ هذه المنزلة التي له عند الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الآخر لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وحسن العلماء حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرض ليأكل السيئات كما تأكل النار الحطب، بيأكل السيئات ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من موت الفجأة. فالمرض قبل الموت مهم جدا. الإنسان المرض ده يحقق عبودية، عبودية الابتلاء. يعني الإنسان تجد الإنسان المريض دائما يزور الناس في المستشفيات واسمع بالليل ماذا يقولون، يقول يا رب يا رب يا رب. أنا أعتقد أن أكثر هؤلاء في أيام الصحة والرخاء لم يكن يردد هذه الكلمة بهذه الطريق، يا رب يا رب، فيعلم أن له ربا وأنه هو الذي يشفي هذه الأمراض وأنه القادر على ذلك. يرى الله عز وجل العبودية من العبد الصابر الذي يصبر على البلاء والمحن مهما كان، لأنه يرجو لقاء الله عز وجل بهذه الأعمال. فالأمراض لها أهمية كبيرة، ولذلك إن أشد الناس بلاء الأنبياء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بابتلاءات عديدة تحتاج إلى كتب. ابتلي صلى الله عليه وسلم بتكذيب قومه له في الأعوام الأولى، أول عام من الدعوة، أول ما بدأ الدعوة. وابتلي بموت عمه الذي كان يدافع عنه، وبموت زوجته الحانية، وبالمحاصرة في الشعب، فذاقوا فيها جوعا وعطشا كبيرا حتى كاد أن يهلك الناس. وابتلي بطلاق ابنتيه عندما جهر بالدعوة، وابتلي في حياته، وابتلي بالطرد من بلده فتركها وترك ما يملك مكة التي تربى فيها وهاجر إلى المدينة. وابتلي بموت أولاده جميعا في حياته إلا فاطمة لحقت به بعد 6 أشهر. وابتلي بكسر رباعيته وبشج راسه في أحد وغيره من الابتلاءات. وهكذا لما تنظر إلى حياة الأنبياء تجد الحياة كلها ابتلاءات، وذلك لأن الله عز وجل قد اختارهم واصطفاهم. فنبي الله أيوب استمر البلاء 18 سنة، لبس بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد. وهذه مشكلة كبيرة جدا، أصعب شيء على النفس أن تكون مع أناس مثلا في مسجد أو في الدعوة أو في عمل، وعندما يمرض الإنسان يذهبون عنه وكأنه كان غير موجود بينهم وينسون هذا الرجل، لا سيما إذا كان محسنا في حقه كأيوب عليه السلام. فده شيء صعب على النفس، رفضه القريب والبعيد، نسوا أيوب عليه السلام. مع أن زيارة المريض أيها الإخوة لها أجر عظيم عند الله تعالى، لأنها تطيب خاطر هذا الرجل الذي كان بيننا بأن تذهب إليه وتشعره بقيمته وأنه موجود ولو كان مريضا في غرفته محبوسا فيها. ولذلك في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول رب العزة عز وجل: عبدي مرضت ولم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، انت ما زرتوش، الا لو عدته لوجدتني عنده، وفي روايه لوجدت ذلك عندي. يكفي الرجل اذا زار مريضا كما عند الترمذي بإسناد صحيح أن الملائكة تقول له طبت، كما قال صلى الله عليه وسلم من عاد أخا له أو زاره قالت له الملائكة طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. ده الملائكة. بل إن الشيخ الألباني رحمة الله عليه صحح حديثا أن أنه يصلي عليه 70,000 ملك حتى يمسي، فإن كان في المساء صلوا عليه حتى يصبح، وهذا حديث صحيح. ده كل ده في فضل زيارة المريض. ما بقى لو إنك أنت رحت زرت زيارة من غير شيء إنما لأنك تحبه في الله، فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى بلد بعيدة، سافر وذهب ليزوره. شوف الحديث بقى، فبعث فأرسل الله له ملكا على مدرجته، بعث الله عز وجل له ملكا على الطريق على مدرجته وقف على الطريق، قال له إلى أين؟ قال أريد أخا لي في الله في هذه القرية. قال هل لك من نعمة تربها تفي علاقات تجارية أو شيء أو مصلحة عنده رحلة؟ لا. قال غير أني أحببته في الله. شوف الحديث، قال فإني رسول الله إليك، رسول الله إليك الملك، الله يبعث له رسولا، فإني رسول الله إليك لأخبرك بأن الله قد أحبك كما أحببت. معاني الزيارة والأخوة تلاشت في ظل الاختلافات المذهبية والسياسية والعقدية، وتهرأت الأخوة إلى أبعد درجة بين المسلمين، ونجح كثير من الذين يريدون شرا بأمة الإسلام أن يفتتوا هذه الأمة سواء على مستوى البلد الواحد أو على مستوى البلاد الإسلامية كلها، لأن عدوك لا ينام ولن يرضى عنك حتى تتبع ملته. لكن المسلمون في غفلة يصطادهم العدو بلدا بعد أخرى. فنبي الله أيوب لبس بلاؤه 18 سنة حتى رفضه القريب والبعيد إلا رجلين كان من أخص إخوانه، كان يغدوان إليه ويروحان، الاثنين كانوا بيزوروه في الصباح وفي المساء له أي موضوع أي خدمة أي شيء، فقاموا بحق الأخوة. طبعا ما دام قام بحق الأخوة لابد الشيطان يتدخل، لأن الشيطان يترك أهل الفسق والفجور في محبة ورباط، لكنه يفسد بين المؤمنين. فحصل مناقشة بين الرجلين، فقال أحدهما للآخر تعلم تعرف لقد أزنى والله فأقسم بالله وهذه يمين كاذبة، كذب فيه لأنه يقسم على شيء غيبي لا يعلمه، كمن أقسم أن هذا الرجل في الجنة وهذا الرجل في النار، وكأن الله أوحى إليه علما يقسم على الناس بعلم أو عنده كتاب في ذلك. قال تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. الكلمة دي خطأ كبير، يمين كاذبة وسوء ظن بنبي، سوء ظن بالنبي من الأنبياء. قد يصل به الإنسان إلى الكفر يكفر بها إلا إذا كان جاهلا، فإنه يعذر بجهله لأنه جاهل لا يعرف مقام النبوة. وقد أجمع العلماء على أن الأنبياء معصومون من الكبائر، وذهب جمهور العلماء إلى أن الأنبياء معصومون من الصغائر، فكيف أذنب ذنبا لم يذنبه أحد من العالم؟ وأي ذنب هذا؟ إن العلماء لما تكلموا على أولاد يعقوب كالقرطبي وغيره لما قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، قال وهذه جريمة شنعاء ودهية دهياء، أن يظنوا بأبيهم النبي هذا الظن السيء، ده ظن سوء لا يجوز أن يكون بنبي، وإنما عذروهم بجهلهم لأنه لا يصح أن تظن بنبي من الأنبياء هذا الظن. فقال لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنب أحد من العالمين. فقال الآخر وكيف ذاك؟ يعني إيه الموضوع؟ تعرفت إزاي ولا هو إيه ده؟ أو إيه الدليل؟ قال شوفوا الدليل، عابوا أمورا يعلم الله أنهم أحق بها وصفا وأولى بعيبته، فواحدهم يلقي الكلام مجازفا على حسب ما يأتي بغير رويته، يقول منذ 18 سنة مريض من 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به، هو طول المرض يدل على أن هذا الرجل ارتكب ذنبا، هذا من الجهل، هذا من الجهل، لأن هذا ليس دليلا. فالآخر لم يتحمل الكلام، خد الكلام وعلى أيوب عليه السلام وذكره له، وهو وقد أخطأ أيضا لأن هذه نميمة ونقل كلام يغير القلب ويفسد الود بين الناس. فلما علم أيوب عليه السلام قال والله لا أعلم شيئا عما تقولان، أنا ما أعرفش كلام اللي أنتم تقولوه ده، أنا أذنبت ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين. فاضطر أيوب إلى ذكر بعض خاصة عمله. لسان يا أخوانا في بعض الأحوال يضطر إلى ذكر جهوده أو إلى ذكر مآسره، بعض الأعمال التي لا يعرفها الناس يضطر إليها دفاعا عن نفسه، كما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره لما أمروه أن يقرأ بقراءة زيد بن ثابت، فقال والله لقد أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة وزيد غلام يلع له ذؤابتان. ثم قال ووالله ما لا أعلم، أو ما قال والله إني لا أعلم سور القرآن في أي شيء نزل، وأعلم كل آية في كتاب الله لماذا نزلت أو لأي شيء نزلت، لأي شيء نزلت، ولو أني أعلم رجلا تصل إليه الإبل أعلم مني بكتاب الله لذهبت إليه. قال ابن شقيق وكان هذا في محضر الصحابة وهو يخطب فيهم وما عارضه أحد منه، فدل على صدقه وهو صادق يقينا. فاضطر إلى ذكر بعض مآسره، بل إن الرجل منا أيها الإخوة يحتاج في وقت الضعف إلى ذكر مآسره حتى الأنبياء. فقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد إلى خديجة فقال زملوني زملوني، أول الوحي ما نزل، فقالت له قال لها: لقد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله، وفي رواية: أبشر والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. بل إنه في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماس قال: دخلت على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت وقد وضع رأسه على الأرض، وابنه يقول له: يا أبي يا أبتي، إن النبي صلى الله عليه وسلم بشرك بكذا يوم كذا وبكذا يوم كذا وبكذا يوم كذا. هذا الحديث بوب عليه النووي رحمه الله في رياض الصالحين، فقال: باب التبشير بالخير عند نزول البلاء وحلول المصيب. لسان حتى يثبت يحتاج من يقوي عزمه ويذكره بما سله. فأيوب عليه السلام قال: لا أعلم شيئا عما تقولان غير أنني أمر بالرجلين يتنازعان. أعد على الناس بيتعاركوا مع بعض في مشكلة، فيذكران الله، يقول: والله لا أعمل وأسوف، والله أنت ابن كذا وكذا، هو ده الكلام. قال: فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهم. سبحان الله، إما بالاستغفار أو بإخراج الكفارات من ماله. وكان رجلا غنيا فأفقره الله، وكان ذا ولد فأماتهم الله جميعا. يرجع يكفر. قال: كراهة أن يذكر الله إلا في خير. هو ده بقى اللي أذنب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين، فاضطر إلى ذكر هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. عباد الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكانت زوجته تأخذ بيده. كان إذا أراد أن يخرج إلى الخلاء زوجته توصل إلى هذا المكان ثم تنتظر بعيدا، فإذا قضى أخذت بيده. زوجته تلك المرأة الوفية التي صبرت على زوجها 18 سنة مريض، وكانت في غنى قبل هذا الابتلاء، لكن مات الولد وضاع المال وابتلي زوجها بمرض. طبعا المسألة تغيرت، أجمع أهل التفسير على أنها كانت تذهب فتخدم في البيوت لتأتي بمال لزوجها لتنفق عليه، وكانت تقوم بإصلاح الأذى والسعي في نظافته، وأنتم تعلمون الرعاية المطلوبة للمريض، وأن مقام النبوة مقام عالي، مقام عالي يحتاج إلى حس وإلى قوة في المعاملة وإلى رحمة. 18 سنة مريض حتى أنهكه المرض. في يوم لما وصلت إلى هذا المكان ليقضي حاجته، كان أيوب لما سمع من هذين الرجلين أنه أذنب ذنبا، قال العلماء: فهيجه على الدعاء، وقيل أن زوجته باعت ضفر رأسها، لكنها من الإسرائيليات، فهيجه ذلك على الدعاء، فقال: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شوف كلمة مسني، يعني إصابة خفيفة، حاجة بسيطة، مسني الضر، زي خدشة كده بسيط. كل هذا المرض، انظروا إلى أدبه مع الله، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لم يقل يا رب اشفني، إنما قال: وأنت أرحم الراحمين. فأثنى على الله بما هو أهله، وأن مقتضى الرحمة أن يرحمه الله فيكشف ما به. إنما انظروا إلى أدبه، مسني الضر. وفي الآية الأخرى: مسني الشيطان بنصب وعذاب، أي أن الشيطان، والباء هنا يرى ابن عاشور وغيره نال السببية، أي بسبب ما قالوه وما اتهمت به، الشيطان يعذبني بالوساوس وأنا أطرده. مسني الشيطان بنصب وعذاب، فأوحى الله إليه، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الله هو الذي يكشف البلوى عن عباده سبحانه جل في علاه، وهو القادر على أن يشفيه في أقل من اللحظة. دعا ربه أو أثنى على ربه، إذا استولت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واستقرت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب، إن مع العسر يسرا. مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، مسني الشيطان بنصب وعذاب، فأوحى الله إليه: أرقد برجلك. يعني إيه؟ اضرب الأرض برجلك. وما تفعل؟ رجل هذا الرجل المريض منذ 18 سنة بالأرض، وإنما من باب قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ومن باب قوله لإبراهيم: عليك الأذان وعلينا البلاغ، لما قال له: أذن في الناس بالحج، قال: وما يبلغ صوت ده، أنا في صحر هيوصل إزاي؟ قال: عليك الأذان وعلينا البلاغ. فأسمع الله عز وجل كل خلق حتى في ظهور آبائهم وبطون أمهاتهم. مسني الضر، خلاص ارخد برجلك، بس أنا بسيط. فضرب الأرض برجله ففار الماء، خرج الماء من تحت قدمه. ارخد برجلك، هذا مغتسل، يعني الماء الذي يخرج اغتسل به واشرب منه. فاغتسل أيوب عليه السلام، فأذهب الله كل مرض كان على بدنه، وشرب أيوب عليه السلام، فأذهب الله كل مرض كان بداخله، فعاد إلى ما كان عليه من صحة وعافية وجمال في أقل من طرفة عين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أيها المريض لا تيأس، أيها الفقير لا تيأس، أيها المظلوم لا تيأس، فإن الله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. انتظرته زوجته حتى يخرج، فطالت انتظار فوجدت رجلا فقالت له يا هذا ما رأيت أرأيت نبي الله هذا المبتلى؟ والله ما رأيت أحدا أشبه به منك إذ كان معافا. أنت شبهه بالضبط. فقال إني أنا هو أنا أيوب شفاني ربي. في لحظة بل في أقل. شوفوا بقية الحديث. وكان له بيضران رد الله عليه الصحة والعافية بعد هذا الصبر الطويل والمرض العضال 18 سنة. كان له زمان أيام العز كان عنده بيضران، ما كان بيخزي فيه قمح وما كان بيخزي فيه شعير. فأرسل الله عز وجل سحابتين، الأولى تحمل ذهبا والثانية تحمل فضة، فأفرغت ذهبها في بيدر القمح والفضة في بيدر الشعير حتى فاض. وقد ثبت في صحيح البخاري أن الله عز وجل أن السماء أمطرت ذهبا لأيوب مثل الجراد في الصحيح، فأخذ يحسو منها فقال ألم أغنيك يا أيوب؟ أنا أغنيتك وبعدت لك. فقال لا غنى عن بركتك ورحمتك يا رب. فأغناه الله عز وجل ورد عليه ماله وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. اختلف العلماء في أولاد أيوب، فقيل ردهم الله بأعيانهم كما قال ابن عباس، وهذا بعيد لأن من خرج من الدنيا لا يرجع إليها. ولكن قال أهل العلم وكثير من الصحابة أن الله أعطاه أعطى زوجته قوة فأنجبت أولادا بعدد أولاده وأكثر، وجمعهم الله جميعا في جنات النعيم بعد ذلك. وذكرى للعابدين، لكل رجل عابد أظهر العبودية في أيام المرض وصبر ابتغاء وجه الله ولم ييأس، فهذه ذكرى له ليتأسى به وبما حدث لأيوب. إن قصة أيوب أيها الإخوة قصة فيها فوائد كثيرة. ومن يقرأ في قصص القرآن، قصص القرآن بصفة عامة، قصص الأنبياء بصفة خاصة، والله لا يشبع مما فيها من العلم والفوائد وما فيها من التسلية، تسلية الكظيم على ما هو فيه من الألم. فنرجو من إخواننا في أيام المحن أن يطلعوا على مثل هذا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا أجمعين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعنا ولا تعن علينا، ومن شر خلقك سلمنا، وتب علينا وسامحنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا توليها شرارنا، ولا تجعل الدائرة علينا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا والدور، وأصلح أئمتنا وولاة الأمور، ألهمهم أمر الرشد يا رب العالمين، ارزقهم العمل بكتابك وبسنة نبيك، وارزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وتأمرهم بتحكيم كتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. رب آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. وقبل أن أختم أقول لإخواني تبرعوا أيها الإخوة، لا تنسوا التبرع لهذا المجمع الموجود، فإنهم يريدون التغطية بالصاج والحديد كما ترون، لأن الأمطار قد أثرت على هذا المبنى. فنرجو من إخواننا التبرع، لا نقول بالمال إنما بالأشياء العينية من الإسمنت أو الرمل أو الحديد أو الصاج أو غيره أو الطوب. مساعدة في هذا المبنى الذي يقوم بعمل عظيم، لكم أنتم في المقام الأول وسائر البلاد بعدكم.